بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا من الدرس السادس عشر والتعليق عليه بما تيسر في من الدروس المهمة، ومعنا في هذا الباب الدرس السابع عشر. والدرس السابع عشر ضمنه المصنف رحمه الله الكلام عن بعض المحرمات، والمشتهرة والمشهورة والتي قد يلامسها كثير من الناس، فنبه على بعضها وغيرها كمثلها مما يجب الحذر من معصية الله عز وجل ومعصية رسوله. فقال رحمه الله: الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. تحذير من الشرك، خص الشرك وهو من المعاصي لعظمه وقبحه وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وأنواع المعاصي، أنواع المعاصي ذكر أغلبها الكبائر وعظائم الأمور، ويدخل في ذلك الصغائر، فالذنوب منها صغائر ومنها كبائر. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت أو ما اجتنبت الكبائر. فدل على أن الكبائر، أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، يعني في القرآن. والمقصود التحذير من أنواع المعاصي والشرك، يجب الحذر من الذنوب والمعاصي لعموم قوله عز وجل: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله: ومنها السبع الموبقات. السبع الموبقات، هذه السبع سميت موبقات يعني مهلكات، وهي السبع المذكورة في الصحيحين. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه سبع مهلكات، موبقات، عظائم كبار، والمصنف سوف يذكرها. لكن قال: ومنها السبع الموبقات. في هذا دليل على أن هذه السبع لعظمها وقبحها وشرها وفسادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتناب، فقال: اجتنبوا، يعني ابتعدوا، ابتعدوا كل البعد، ولم يقل اتركوا وإن الله حرم عليكم، قال اجتنبوا، لأن الاجتناب يقتضي المباعدة والمجانبة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وكما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالاجتناب يقتضي المباعدة من كل وجه. فهنا اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات. قال: وهي الشرك بالله، هذا أولها، صدره به وصدرها هذه السبع في الشرك، لأنه أعظمها وأقبحها وأشنعها وأفضعها. وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل. سبق لنا معناه ومعرفته، وأنه ينقسم إلى أصغر وأكبر. لكن هنا أنه من أقبح العيوب وأشد الذنوب. ولهذا قال الله عز وجل يا بني، قال على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم وأقبحه. وهو قال تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى إنما المشركون نجس. وقال عز وجل إن الله إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. وقال عز وجل اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والقرآن مليء بهذا، مليء بالتحذير من الشرك والإنذار عنه والترهيب من فعله. فهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولعظمه وشناعته كان إبراهيم إمام الحنفاء الخليل الكريم عليه الصلاة والسلام يقول كما أخبر الله عز وجل عنه أنه قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالشرك من أقبح الذنوب. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، في رواية الإشراك بالله. ولما سأله ابن مسعود كما سبق أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو في موضعين من القرآن بيان ذلك. والشرك مخلد في النار، المشرك مخلد في النار مات على ذلك، وعمله حابط، عمله حابط. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وكما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل وقال سبحانه وبحمده لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال، صاحبه لا يغفر الله عز وجل له، وهو سبب لعدم دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقد جاء في الصحيح من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. نعوذ بالله من الشرك قليله وكثيره. فيحذر الإنسان من الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله أو سؤال غير الله، الاستغاثة بغير الله، طلب المدد من غير الله، نداء غير الله يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، يا فلان استجب دعوتي، يا فلان كذا وكذا. يناديه من دون الله أو يذبح للجن أو للشياطين أو للمشعوذين أو للسحرة أو للكهان أو للقبور أو للأضرحة أو للأبنية أو للأولياء أو كائنا ما كان. فمن صرف نوعا من العبادة لغير الله، لملك أو نبي أو ولي أو صالح أو طالح أو جن إنسي أو جني أو رطب أو يابس، فقد أشرك بالله. فربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السؤال كله لله، والدعاء كله لله، والعبادة كلها لله، والخوف كله لله، والرجاء كله لله، والمحبة كلها لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد أن الشرك من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، سواء الشرك الأكبر المخرج من الملة أو الشرك الأصغر الذي دونه ولا يخرج من الملة. سبق الكلام على الشرك الأكبر وعلى الأصغر وما بينهما من الفوارق ونحو ذلك. ثم ذكر أيضا حتى لا يطول بنا المقام السحر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فالسحر ذنبه عظيم وجرمه قبيح. السحر هو كل ما خفي ولطف سببه، كل ما خفي ولطف سببه، يعني هو كما يعرفه ابن قدامة هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمر شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. السحر أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، والسحر أيضا له حقيقة، والسحر حق وله تأثير، والسحر حق وله تأثير. فالسحر حق وله تأثير، يعني يؤثر، لكن لا يؤثر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. هنا يتلاعب الناس أو يتلاعب بعض العقول على الناس على أهل السحر والمشعوذة ويتصلون، حتى تجد بعضهم يتصل من هنا وهناك يقول فيك سحر، فيك سحر وأنت مسحور وأنت، أو كذلك الذين يرقون الناس أنت لا تخلو من سحر وأنت. السحر ليس بالهين، فلهذا ينبغي الانتباه ومعالجته وعدم عمله. فلهذا السحر تعلمه وتعليمه كفر عياذا بالله، كفر عياذا بالله، لأنه كفر. ويعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر. وربنا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال عز وجل ما يعلمان من أحد إلا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن السحر أنواع، السحر أنواع، فمنه الصرف والعطف، وهو صرف الزوجة عن زوجها أو صرف الزوجة عن الزوجة عن زوجها أو الزوج عن زوجته، أو العطف، عطف الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، بمعنى المحب، صرف المحب، صرف بالبغض والشحنة أو المحبة، عطف أحدهم على الآخر. وهذا السحر عياذا بالله. فمن قال عندي أدوية للصرف والعطف أو لأجل المحبة والمودة فهذا نوع من أنواع السحر. ولقد عالموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. حد الساحر ضربة بالسيف، كما جاء ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله جاء عن ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد صح عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الذهاب للسحر أو الكهنة أو العرافين أو المنجمين ولا تصديقهم، فمن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا العرافين ولا الكهنة والمنجمين ولا لأصحاب الحصى ولا غير ذلك ممن يرجمون بالغيب، ولا الاطلاع عليهم، يعني مثلا في القنوات، في الشاشات، في الفضائيات، في المقاطع، في اليوتيوب مثلا أو نحو ذلك، لأن الأمور قد لا تذهب أنت. لكن على كل حال إذا نظرت إلى عراف أو كاهن أو ساحر فعقوبة ذلك أنه لا يقبل منك صلاة 40 يوما، وإذا صدقته بما يقول فقد كفرت بما أنزل على محمد، لأنه يقول الكذب والغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. وأيضا لا يجوز فك السحر عن المسحور، من كان به سحر إذا ثبت فلا يجوز أن يذهب للسحرة ليفكوا سحره، إنما عليه بالأدوية والعلاجات النافعة والقراءة والرقية والأسباب المباحة. فلا يجوز. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، ما كان من عمل الشيطان فمأمورنا أن نجتنبه لا أن نذهب إليه، إنه من عمل الشيطان. كما قال ابن القيم النشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان، النشرة حل سحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان، يعني حل السحر بالسحر، فك السحر بالسحر كما يفعله مرضاء القلوب وضعاف النفوس، وتجد يقول أنا مستعد أفك السحر وأنا أعرف السحر وأنا يأكل أموال الناس بالباطل. والثانية النشرة الرقية والتعوذات، الأدوية المباحة، القراءة، الذكر إلى آخره، هذا جائز، هذا جائز. فالمقصود أن السحر من أعظم الذنوب وأقبحها، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لا عمله ولا علمه ولا تعلمه ولا الذهاب إلى أهله فضلا ولا تصديق أهله، فالبعد عن تعلمه وتعليمه والذهاب إلى أهله فإنه ذنب عظيم وذنب وخيم. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث بقية عن هذه المعاصي والمحرمات، وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.